السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخوات المشاهدات، لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. قلنا أن أركان الإيمان ثلاثة: 1 يقين بالقلب، 2 إقرار باللسان، 3 تصديق بالعمل. طب يقين بالقلب، يقين بالقلب، أنا عندي يقين، أنا مؤمن بالله. هو أصلا الإيمان بالله ثم بما أخبر به الله. إزاي؟ يعني مثلا الله يقول سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. آمن يعني صدق، تصديق بدون شك، تصديق لا يعتريه شك. ولكن البر من آمن بالله. واحد يقول لي كمل، ما هو خلاص، ما انا هكمل بس خلاص. خلاص ازاي يعني؟ انا مؤمن بالله، وما دمت انا مؤمن بالله، مؤمن بما اخبر به الله، مؤمن بما اخبر به الله. انا مؤمن بالله، الله بيقول لي في ملائكة، في يوم اخر، في رسل قبلي النبي عليه الصلاة والسلام، في كتب سماوية، في في في في في، انا مؤمن. كل اللي ربنا هيقول لي عليه انا مؤمن به، لان انا مؤمن بالله. هي دي القضية الاساسية، دي القضية الرئيسية. انت مؤمن بالله، انت مصدق ان في الله، ها؟ يبقى لازم هتقول، وبعدين هتنفذ بعد كده. بس خلينا في اليقين بالقلب الاول. يبقى ولكن البر من امن بالله. طيب يا رب انا امنت بيك، فالله بيقول لي ايه؟ واليوم الاخر، ها، والملائكه، حاضر، والنبيين، حاضر، خلاص. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، هذه كمان في كتب قبلك قبل النبي، اوكي خلاص، ها. طيب اخر سوره البقره: امن الرسول عليه الصلاه والسلام، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون اللي هو انا وانت، وانت والمؤمنون، كل الرسول والمؤمنون والمؤمنات، كل امن بالله. بس بس خلاص. ازاي؟ ما خلاص، هي القضية انتهت، قضية ايمانك بالله. امنت بالله، ستؤمن بما اخبر به الله، ها. يبقى كل امن بالله وملائكته، اوكي انا مؤمن، وكتبه مؤمن، ورسله مؤمن. عند رسله دي بقى شوف عظمة القرآن، يقول ايه؟ كتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق بين احد من رسله. يعني ايه؟ يعني ما نقولش احنا مؤمنين بالرسول ده، طب واللي بعديه؟ لا لا، احنا واقفين على ايه؟ على موسى اليهود، ودول واقفين على سيدنا عيسى الصليبيون المسيحيون، وبعدين احنا احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس احنا مؤمنون بالرسل كلهم، مؤمنون بالرسل كلهم، كل الرسل، ها، مش واقفين على الرسول، لا، لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا المؤمنون سمعنا، ها، واطعنا. ده التصديق بقى اللي هيجي دلوقتي اهو. غفرانك ربنا، ليه غفرانك؟ ليه؟ ما اصلحنا اطعنا، وما دام اطعنا احنا بنعمل، هيبقى في شويه سيئات ومعاصي. غفرانك ربنا واليك المصير. طب واللي بيفرق بين رسل الله مصيره ايه؟ الله يقول سورة النساء، شوف الآيات: إن الذين يكفرون بالله، هذا كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حقا اللي بيفرقوا بين الرسل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طب وانا وانت وانت يا مسلمون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه العظمة العظمة ان احنا بنؤمن بالله ثم بما اخبر به الله. طب انا مؤمن بالله بيقول لي فيه سيدنا من اول من الرسل كلهم ورسلا قد قصصنا عليك من قبل رسلا من نقصصهم عليك سورة النساء وانا مؤمن. فالرسل هم اهم اهم اهم لغاية الختم بتاعه. ما كان محمد ابا احد من رجالكم عليه الصلاة والسلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم خلاص النهاية النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي زي إيه الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه جميل حلو إلا موضع لبنة حتة ناقصة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون يا لولا هذه اللبنة ما شاء الله على البناء ده والله بس خسارة يا ريت الحتة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذن المؤمن يؤمن بما أخبر به الله تبارك وتعالى فإحنا مؤمنون بما أخبر به الله. طيب في آية جميلة أوي أوي سورة النساء ناخد بالنا منها يا أيها الذين آمنوا طب نقولها بعدين يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب أنا نفسي والله نفسي من إخواني وأخواتي أول ما يسمعوا كلمة يا أيها الذين آمنوا تقول نعم يا رب نعم يا رب أيوة رب. أنا هو الله بيقول لي يا نداء يا أيها قل يا أيها الكافرون يا أهل الكتاب يرد يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب أنا يا أيها الذين آمنوا. ولذلك دي بتجدها فين دي تجدها في المدينة المنورة لأن مكة المكرمة كلها إيمانيات بس ما فيهاش إيه ما فيهاش تكليف غير الصلاة سنة 7 من البعثة بعد 7 سنين من البعثة في الإسراء والمعراج بس. لكن 13 سنة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم طالب منهم كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالبق بس لكن لا في صلاة ولا صوم ولا بر ولا دين ولا صلة رحم ولا إحسان إلى الجار لا لا لا لسه الكلام ده كله فين الكلام ده كله يا أيها الذين آمنوا فين في المدينة المنورة البداية بقى يا أيها الذين آمنوا سورة النساء يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب آمنوا ما هم آمنوا آمنوا إزاي فكر فيها كده يا أيها الذين آمنوا اثبتوا اثبت يا رب نسألك الثبات يا رب ثبات ثبات على الحق يا أيها الذين آمنوا اثبتوا آمنوا اثبتوا. انت في الفتحة بتقول ايه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يعني ايه ما انت مهتدي مش انت بتصلي واحنا اهتدينا الحمد لله امال بتقول اهدنا الصراط يعني ايه ابقنا ثبتنا على الصراط المستقيم. العلماء بيقولوا كلمة جميلة قوي بيقولوا طريق ربنا طويل قوي ليست العبرة ان نصل الى النهاية لا امال العبرة بايه ان نموت على الطريق. الله يا رب ثبتنا يا رب نموت على الطريق لان ممكن واحد ماشي ستريت واي يعني ماشي عدل كده ستريت اهو وبعدين اكزت خلاص. احنا عايزين نمشي على طول اهدنا الصراط المستقيم ونموت على هذا الصراط ما نطلعش يمين ولا شمال ما نطلعش في يمين ولا شمال لا ياما ناس بدأت صح، ناس بدأوا صح وكانوا شباب ما شاء الله عليه، ولما كبر فلما يقابلك ازيك يا فلان، ازاي صحتك، تقول له ها اخبارك ايه، والله يا اخي يعني كنت حمامة الجامع، والله كنت، والله كنت كنت كنت ايه، وتبت ولا ايه؟ تبت بطلت يعني؟ لا اسكت، ده انا كنت اسمع الاذان يا سلام تلاقيني في الصف الاول. طب وايه، مال انت فين دلوقتي؟ ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت، نسأل الله الثبات. ليست العبرة بمن سبق، ما تقوليش انا بقالي كام سنة، انا كنت من كام سنة، انا ملتزم من قبلك، انا اعرف ربنا من قبلك، من قبل انت ما تتولد. جميل، والنهاية نسيته، سبت طريقه ولا ما زلت على الطريق؟ اهي دي النقطة المهمة بقى. يبقى ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت، نسأل الله الثبات يا رب، نسأل الله الثبات. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا آمنوا اثبتوا. طب بسرعة جدا ولو انه مش موضوعي، ايه اللي يعيننا على الثبات؟ ايه اللي يعيننا يعني، ايه الحاجة اللي تساعدني ان انا ابقى على الحق وابقى ثابت على الحق؟ عدة حاجات طبعا مش هقدر اقولها كلها لكن بسرعة قوي يعني. واحد الدعاء، الدعاء يا رب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مثبت القلوب، ده النبي عليه السلام رسول الله، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أنا أقول هنا يا إنسان يا عادي، أنا أخاف والله العظيم بنخاف على نفسنا، يا رب ثبتنا على الحق. ولذلك العلماء يقولوا إيه، لا يقتدى بالحي، ما تاخدش واحد حي قدوة ليك، لا طبعا قدوتنا سيدنا النبي عليه السلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب، ومش لأي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن ما تقتديش بواحد حي، ليه؟ ممكن يفتن، ممكن يفتن يسيب الدين والعياذ بالله، يكفر، يبقى فتنة ليك. علشان كده يا ريت برضو نثبت معنى جميل في الإيمان، وهو نحن نحب المسلمين. أنا أحب المسلم، أخي المسلم، وأحب إخواني في الله والله، لكن الحق أحب إلي منهم، لكن الحق، لا لازم أصحح الموقف الغلط اللي اتعمل، أصحح الموقف الغلط اللي اتعمل. إزاي أنت يا داعي إلى الله، يا ملتحي وفاهم دينك، تقعد تعمل حديث مع واحدة شعرها عريان وفتحة صدرها باينه، كسرت سورة النور، يبقى عايز تتكلم في ايه؟ سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فين غض البصر هنا يا اخوي؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، فين؟ انت قاعد وفي حوالي كم مليون بيسمعوك وبيتفرجوا عليك وبيتفرجوا على شعرها وبيبصوا على فتحة سرها. السيئات والمعاصي دي مين بياخدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، وفي رواية الفجأة في كده وفي كده، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. طب ما تعمل حديث مع راجل، مش انا شيخ وبدأنه محترم، خلي واحد محترم يجي يعمل معاي، انما اعمل مع واحدة واقعد ساعة ونص تبصلي وابصلها والتين والدين والدين، ولا التاني عمال يعمل كده، طب وليه بتغمض عينك ليه؟ ما تجيب راجل يعمل معاك حديث مثلا. يبقى أنا لما أطلع وأقول اتقوا الله يا علماء، اتقوا الله، حرام عليكم ما تكسروش القرآن ولا تكسروا الأحاديث، العبرة مش إنك أنت بتقول أنا بتكلم إيه ولا بقول إيه. طب ينفع أنا أطلع أخطب خطبة الجمعة وأنا عريان على المنبر؟ لا طبعا، لا والله العظيم دي خطبة قوية جدا جدا، آيات وأحاديث، أنت إيه يا عم أنت؟ روح اتغطى الأول، غطي عورتك الأول. طب والشعر مش عورة؟ وعندنا سورة النور، معلش هو مش موضوع بس هقول الآيات، هقول ارقام الايات عشان تبقوا ترجعوا. سورة النور الايه 31 وانت نازل، سورة الاحزاب 59، سورة الاعراف 26، مش دي ايات في ان المرأة لازم تلبس حجابها مثلا يعني؟ طيب مين اعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قول لي كده. لا مفيش حد. طب الله راجع النبي صلى الله عليه وسلم، مين بقى اعز من سيدنا رسول الله؟ والله رجع النبي في ايه؟ في قرآن يتلى الى يوم القيامة، سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبد الله بن أم مكتوم اللي كان مش شايف، ويا رسول الله علمني. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع أكابر القوم يقول لك استنى شوية، أنت تعنا، أنت تبعنا، لو ربنا أكرم والتزم حد من دول القبيلة كلها هتلتزم، استنى أنت يا رسول الله علمني، ما هو مش شايف. نفسيته تعبت كده يعني عشان أنا أعمى، النبي مش بصص لي يعني عشان أنا أعمى يعني، نفسيته بس تعبت. من فوق سبع سماوات ينزل الوحي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، عبد الله بن مكتوم، وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. شوف اللفظ إيه بقى يعني، طب ربنا كان قال لي بيني وبينه كده، ما كانش يعني قال لي كده في الأصل الناس هتقرأ القرآن إلى يوم القيامة؟ لا، فيش حد أعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمني الحق، ان لما يكون مين هو، ها، يا ايها النبي، سوره التحريم، لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك، سوره التوبه، عفى الله عنك، بس شوف عتاب جميل قوي، عتاب رقيق يعني، عفى الله عنك، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان في غزوه تبوك، اخر غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام في شهر 9، في شهر رجب سنه 9، شهر رجب سنه 9، والله عز وجل راجع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكله؟ احنا بقى لا، في بعض شباب يقدسون الاشخاص، لا مش مسموح، بس ليه هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخطئ؟ لا لا لا، هو بيخطئ وكل حاجه، بس ما حدش يقول له خطاه، تبقى تقول له خطاه في السر، بس هو اخطا في العلن، والكلام اللي قاله غلط، طلع غلط وانتشر غلط. يبقى احنا مهمتنا ايه كدعاء؟ الساقط الساكت عن الحق شيطان اخرس. احنا مهمتنا كدعاء نقول ونوضح للناس مهما كان الشخص ده. انا في ناس والله بقبل ايديها من العلماء، لكن لما بيغلطهم ابعت على طول اقول، وروح منزل على طول نوضح. ليه؟ لان انت اتكلمت كلام علنا والكلام ده وصل للناس وممكن يضل الناس والعياذ بالله. شغلتنا احنا كدعاء ان احنا نوضح الحق للناس، فما حدش يزعل، ما حدش يزعل. ودي اصل يقول لك ايه، اعدائنا هياخدوا الكلام وينقلوه ويقولوا شو بيخبطوا في بعض، انا ماليش دعوه باعدائنا، الكلام اللي احنا بنقوله ده حجه على اعدائنا. ازاي؟ ان اعدائنا يقولوا شوف الشيخ فلان او الشيخ فلان، شوف المعزه اللي بينهم، شوف المحبه اللي بينهم، والاثنين مشايخ، ومع ذلك لما واحد غلط التاني رد عليه. ما عندناش تقديس للاشخاص، احنا بنقدس الحق الاشخاص. لا، شخص ممكن يخطا مفيش مشكله، لما يغلط اوجهه، لو غلط بين اربع حيطان اوجهه بين اربع حيطان، حرام اطلع اقول بره، لا لا لا لا، يبقى فضايح صح، لكن طلع الفضائيات وبيقول الكلام الغلط ده، وبيقول الفتاوى الغلط، وبيقول الحكم الغلط، يبقى لازم اطلع الفضائيات واقول ان الكلام ده كلام مش مظبوط، الكلام ده كلام غلط. علشان كده بنقول نسأل الله الثبات، فاول اشياء تثبتنا على الحق الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى. اثنين، الالتزام، الالتزام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم لما حديث العرباض بن ابي نجيع عن ابي نجيع عن العرباض بن سريع، حديث رواه ابو داود والترمذي، قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، ها، وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بعديه. يعني طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الاضراس دي اصلا تيجي تمسك حاجه حضرتك شدها كده وتقدر شد ما تقدرش، عضوا عليها بالنواجذ. بس الحديث فيه لفته جميله قوي قوي، بيقول وإن تأمر عليكم عبد إيه؟ حبشي، عبد حبشي وبقى رئيس، أعمل معاه إيه؟ لا، ده مش مصري، لا احنا عايزين مصري، إن شاء الله يكون مسيحي بس مصري. دي آية إيه ده؟ ده حديث رواه مين المغفل ده؟ ها؟ عندنا الإسلام فيش عصبيات، فيش حاجة اسمها إنما المصريون إخوة، انما اللبنانيون ايه ده ايه ده سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون، طب المؤمن ده أخويا في الله، آه مولود فين؟ أنا مالي، مولود في السعودية، في لبنان، في العراق، في الأردن، مش عارف أمريكا، إيطاليا، هولندا، النمسا، أنا مالي مال الكلام اللي اتولد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، دي الأخوة في العقيدة. طيب هنقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.